السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، لهم الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا ومرحبا بمن سعى ليطلب علما وبشراه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هنيئا لكم وللكرام بطريقكم إلى الجنة، والتوفيق بإذن الله تعالى ليكون حديثكم والسداد هدفنا وهدفكم، والله تعالى الموفق لما يحبه ويرضى. طبعا هذا مجلس طلب علم وليس هو مجلس وعظ، يعني هو مش وعظ، أكثر منه إبلاغ مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. ومجالس العلم يلزم فيها الطالب من الواحد ألا يخرج من بيته إلا بنية طالب العلم إخلاصا لله تبارك وتعالى. من الاثنين، أن يكون جاهزا نفسيا وذهنيا لتلقي العلم، فلا يكون مشغولا بطلبه ولا بزوجته ولا بولد ولا بشيء، جاي خالد ذهني تماما لحضور مجلس العلم. من الثلاثة، لابد أن يكون لديه أدوات طلب العلم، فلابد من الكتاب، لابد من الكراس، لابد من القلم، لابد من تجهيز الدرس قبل أن تأتي، يعني تقرأ الدرس قبل أن تأتي بحيث تبقى مستيقظ مع المعلم فتستفيد منه ما أضاف لما فهم، وتستفهم منه عما انغلق عليك حينما قرأت قبل أن تأتي. فضلا إذا ما رجعت إلى بيتك يلزمك أن تجلس لمراجعة الدرس وتدوين كل ما يعني يأتي على ذهنك وحل الأسئلة إن كان هناك أسئلة، بحيث أن عليك طالب علم حقيقي مش مجرد إحنا جايين نقعد وخلاص. ثم المسألة الثانية، أنك ما طلبت العلم إلا لتعمل به، ما طلبت العلم إلا لتعمل به، وعلمنا هذا الذي سنشرع في الكلام فيه هو علم في الاعتقاد في توحيد الله تبارك وتعالى، أشرف العلوم على الإطلاق. إذن يلزمك أن تعمل به فور تعلمه، وكيف تعمل به؟ هو أن تصحح عقيدتك في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أو تستوضح عقيدتك في الله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم تبلغ هذه العقيدة لمن دونك أو لمن بعدك، ثم تصبر على ما تلاقي في هذا الطريق، فإن طريق الدعوة طريق شاق وطريق ممتلئ بالأذى، لأنك تبلغ عن الله ولأنك تسير نفس مسير الأنبياء والمرسلين، ولأن الشياطين شياطين الإنس والجن لن يدعوك أن تبلغ كلمة الحق إلى الخلق، كما قال كبيرهم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذا أنت يعني مستهدف من شياطين الإنس والجن حتى لا تعمل بما علمت، أو حتى لا تتعلم الحق وتعمل بما علمت وتدعو إليه. فلا بد أن تكون جاهز تمام جاهزية لهذا العلم، ولا يكون هذا أن تأخذ إجازة. هي قضية إن شاء الله الإجازة دي نوع من أنواع التحفيز، لكن القضية مش قضية إجازة، قضية إنك فهمت ولا لا، وصلت المسألة ولا لا، زالت الشبهات ولا لا. أنا زيكم بالظبط، إحنا بنتعلم مع بعض، أنا بتعلم منكم وتعلموا مني، فإحنا مش عايزين نترك هذه المجالس واحنا في ذهننا اي شغل، ولا عايزين نجلس هذه المجالس عشان في الاخر ناخد يعني اجازه وعلقها عندي في البيت وانا اخدت اجازه في العقيده الفلانية. لا، احنا عايزين نعرف كيف نوحد الله تبارك وتعالى. مش عايز اطول عشان ده مش مجلس وعظ، انما هو مجلس علم عظيم. ركزوا معايا، العقيدة اللي احنا هندرسها تسمى العقيدة الطحاوية نسبة للإمام الطحاوي. حد مش جاي كتاب؟ في بعض الكتابات هنا اللي مش جاي ممكن. العقيدة الطحاوية هنا نسبة إلى من ألفها. تقولوا كابين عليك كله مش جايبين الكتاب معاهم؟ مش لازم، اكتب المرة دي والمرة الجاية إن شاء الله تبقى كلكم جايبين الكتاب معاهم. العقيدة الطحاوية هي مش اسم العقيدة، كلمة الطحاوية نسبة إلى من كتبها، لمن خطها، لمن ألفها، لمن جمع أطرافها. عشان ما حدش الله، وإيه الفرق بين العقيدة الطحاوية والعقيدة الصفدية والعقيدة الوسطية والعقيدة؟ لا، إنما هذه أسماء يعني العقيدة نسبت إما إلى شخص المؤلف أو إلى موضع التأليف، مكان التأليف. ماشي؟ فده دي عقيدة أهل السنة والجماعة، دي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة الأئمة الأربعة، وعقيدة كل علماء الإسلام الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة. من الذي جمع أطرافها؟ الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي منين؟ من مصر، من الصعيد. الصعيد دائما بيجيب رجالة وبيجيب علماء. الإمام الطحاوي من صعيد مصر، وكان رجلا حنفي المذهب في بدايته، ثم بعد ذلك انطلق فأصبح من المجتهد المذهب والمجتهد المطلق في كل مسائل العلم، سواء على مذهب أبي حنيفة أو على غيره من مذاهب العلم. شرح العقيدة دي برضو واحد من المذهب، من أبناء المذهب الحنفي، ابن أبي العز الحنفي. أبي العز الحنفي ده كان في القرن الثامن الهجري، وكان معروفا بالتزامه بمنهج أهل السنة والجماعة في المعتقد. خلي بالكوا المذاهب دي مذهب حنفي، مذهب حنبلي، شافعي، مالكي، إنما هذه أسماء الاجتهاد في المسائل الفرعية أو في الفقه. إنما عقيدة كل الأئمة الأربعة واحدة، عقيدتهم واحدة، ما كان يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فهم جميعا أهل السنة وجماعة. ولما نقول أهل السنة يعني أهل طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة السنة هنا مقصود بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم وإبلاغ هذا الدين والعمل به. والجماعة هي ما اجتمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. ده تفسير بسيط أهو وسهل. السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته في فهم الوحي، تلقي الوحي وفهمه والعمل به وإبلاغه. الجماعة هي ما أجمع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين إلى أن تقوم الساعة على طريق الإحسان والملازمة والمتابعة. أنا مش هدي ترجمة للإمام الطحاوي ولا ترجمة للإمام ابن أبي العز الحنفي، ده واجب عليكم. وعايزك ترجع لسير أعلام النبلاء وتقرأ سيرة هؤلاء العلماء، بلاش تدور على مختصر لسير العلماء، لا، دور على الكتب المطولة في سير العلماء عشان تقرأ كيف بدأ هذا العلم، متى ولد ومتى مات، وكيف بدأ الطلب، وكيف عمل بما طلب، وكيف دعا إلى الله، وما هي محنته، وكيف واصل دعوته إلى آخره. ليه؟ لأن هؤلاء هم قدوتنا وأسوتنا، فإن لم تتعرف على سيرهم ما استطعت أن تقتدي به. يقول أنا بقتدي بن عبد السلام وعمره ما عرف السيرة، يبقى أنت ما تقتديش بالناس يا سيد. اللي يقول أنا بقتدي بالصحابة وعمره ما قرأ في سير الصحابة، يبقى أنت ما تقتديش بيه. لازم تعرف كل شيء، وبالذات محنة كل عالم ومحنة كل صحابة، لأن المحن منح والمحن تظهر المعادن، والمرء إذا ما مرت به محنة فخرج منها صلب الإيمان، ثابت الجنان، مستمر على نفس الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاعلم أنها منحة منحها الله له. وإذا ما خرج منحرفا أو مفرطا فهذه مسألة أخرى، نسأل الله السلامة. الإمام الطحاوي أما ألف هذه العقيدة ألفها عن طريق نثري، يعني نص نثري مش نص شعري، عن النص الشعري. النص الشعري بيبقى له قافية وله وزن وله صفة تختلف عن غيره من الكلام. أما النثر هو يعتمد في مؤلفه، يعتمد فيه أن يكون الكلام فيه نوع من السجع والموائمة بحيث يسهل حفظه وتلقيه وفهمه. فهو ألف هذه العقيدة، جمع أطرافها وجعلها في نص نثري سهل يمكن أن يحفظه الطالب، وممكن أن يستوعبه، وممكن أن يمدده بسهولة ويسر. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذه مقدمة الشيخ. والوراق هنا نسبة إلى المهنة بتاعته، كان وراق عزيزي اللي هم بتوع المكتبات اللي دول، عنده مكتبة بيبيع الكتب أو بيكتب الكتب أو بيخيط الكتب أو بيجهزها للكتابة. فهذا هذه المهنة غالب علماءنا يقولنا كانوا أصحاب مهنة، بل كل علماءنا ما فيش واحد فيهم ما كانش بيشتغلش، ما كانش ما بيشتغلش، كلهم بيشتغلوا، كلهم يعملون، بل ويجيدون في عملهم حتى يشهر بين الناس بهذه المهنة. فتجد الزجاج، وتجد النحاس، وتجد الوراق وغير أسماء بقى كل عالم من علماء اللي منتسب إلى بلده أو منتسب إلى بلدته أو منتسب إلى عائلته وقومه أو قبيلته إلى غير ذلك. فهذه نسب مهمة تعرف لماذا نسب إليه. الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. كلمة عقيدة هي مصدر عقد يعقد عقيدته، عقيدة مصدر كلمة عقد، عقد يعقد عقيدته، والعقد من الشد، فهذا ما ربط عليه قلبه في الاعتقاد بالله تعالى. يعني قلبه ربط على هذا، يعتقد هذا الكلام. يقول العقد من الشد والربط، وهذا في اللغة. أما في الاصطلاح فمعنى العقيدة هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم. يعني في العقيدة ما فيش فيه شك، فيش تردد، والله أنا بأمن يعني، بس أصلي لا منفعش. العقيدة هناك حكم جازم بما أعتقد، يعني متعصب به، دخل هذا الاعتقاد في عصب الذهن بحيث أنك لا تستطيع أن تفكه عنه. طبعا إذا كان هذا العقد أو هذه العقيدة عقيدة حق فنعم التعصب للحق، وإذا كانت عقيدة باطلة فبئس التعصب للباطل. يبقى حكم الذهن الجازم، واعتقدت كذا أي جزمت به في قلبي، جزمت به في قلبي. عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن الكوفي، معروف الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب المعروف وهو يعني زعيم أهل الرأي، كان رجل له القدرة الفائقة على النظر في النصوص واستخراج القواعد والمبادئ، ووضع أصولا للفقه لم يأتي أحد على مر التاريخ مثله رحمه الله تعالى. وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري فهو قريب أبي حنيفة أو تلميذه الأكبر، وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني أيضا كذلك رضوان الله عليهم أجمعين. واحد يسأل الله، هم ما فيش فقهاء الملة إلا دول؟ إحنا لينا أحد ردين في هذا الأمر، إما إن الإمام طحاوي حينما كتب هذه العقيدة أراد أن يجمع عليها أهل المذهب الأحناف حتى لا ينفرط عقلهم وحتى لا يختل اعتقاد واحد منهم، وإما أنه كان في وقت ربما لو جمع كل الأئمة في مقدمة عقيدته لنفر كثير من أهل مذهبه، ربما عندهم بعض التعصب فأراد أن يجمعهم على هذا كما قلت في الأول، أو لأن هذا هو كان المعروف في زمانه وفي محلته وفي بلده المعروف فقهاء الملة اللي هم المذهب الحنفي، وده على فكرة كان ذلك مذهب المصريين وهو إلى اليوم المذهب الحنفي هو المعمول به حتى في الأزهر ومعمول به في المحاكم ومعمول به في مجالس الفتوى، غالبا المذهب الحنفي لأنه هو مذهب رحمة بيعلم طالب العلم على أنه يعني يناظر وينظر في الأدلة ويستخرج المسائل بل ويتخيل المسائل ويتخيل لها حل، بخلاف بقية المذاهب كمذهب الإمام أحمد أو غيره يعني يلتزم بالنص بظاهر النص أو في الغالب يعني يلتزم بظاهر النص. عشان كده المذهب الحنفي أكثر شيوعا عند المصريين أهل كلام وأهل جدال وأهل مناقشات، ما بيعجبهمش يقول له قال رسول الله وتسلم، طب يعني ايه يعمل شديد وليه ما يكونش كذا وليه ما يكونش كذا ويختلف، طب افرض بقى واحد عمل كذا، طب افرض واحد عمل كذا، طب افرض واحد عمل كذا ويفرض، فهذا يتماشى مع يعني طبيعة المصريين. المقصود ان هؤلاء بعض فقهاء الملة وليس هم فقهاء الملة على الاطلاق، وكان الأولى إن الشيخ يذكر الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي ويذكر الإمام سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويذكر كبار التابعين إلى آخره، لكنه اكتفى بذكر هؤلاء لعل هؤلاء جمعوا شتات ما كان عند الأوائل فجعلوه في معتقدهم. هذا ما أقول قول الإمام أحمد يلتزم بالنص فقط، هذا ليس طعما فيه، من أوسع المذاهب على فكرة، من أوسع المذاهب وأسهل المذاهب مذهب الإمام أحمد على عكس ما يفهم الناس، ناس تقول لك ده حنبلي ويفهموا كلمة حنبلي ده يعني متشدد أو ضيق الأفق أو متعصب، لا، مذهب الحنبلي أيسر المذاهب. ليه؟ لأن في المسألة الواحدة ربما يكون له قول وقولين وثلاث وكله بدليل، بخلاف أهل الرأي ممكن له في المسألة قول وقولين وثلاث وأربع وكلها مستنبطة أو اجتهادية فلا تستطيع أن تصل إلى الدليل بسهولة مع أهل الرأي. أما بقول أنا ليه أهل الرأي يتفق أو بيتناسق مع المصريين، عشان قلت المصريين عندهم يعني حتة الافتراض وحتة كثرة السؤال وكثرة النقاش وكثرة المراء والجدال بخلاف غيره. لكن الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد من أعظم المذاهب، وكذلك مذهب الإمام الشافعي وكذلك مذهب الإمام مالك. على فكرة الإمام أبي حنيفة المسند بتاعه في 93 حديث وغالبهم ضعيف، لأن الإمام أحمد الإمام أبي حنيفة لم يكن صنعته الحديث، والشيخ الأشبال ربما يعرض على هذا الكلام لو كان لنا لقاء معه. فالإمام أبي حنيفة لم يكن من أهل الحديث، والذي وصلهم الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قرابه 90 حديث، بينما الامام احمد المسند بتاعه فيه 40,000 حديث. الامام مالك الموطا بتاعه اراد يعني هارون الرشيد تقريبا او مالك من الامراء انه يجعله هو الكتاب الذي يرجع اليه، أراد أن يبقى هو ده الكتاب الذي يرجع إليه تناهى الإمام مالك عن ذلك. الإمام الشافعي يعني يشار إليه بالبنان في السنة، يشار إليه بالبنان في السنة. أنا لا أطعن في أحد من الأئمة هنا، لكن ربما يفهم البعض إذا أنا أثنيت على واحد يبقى أنا بذل بالتالي. بالضبط زي ما فهم البعض إن لما الإمام الطحاوي ذكر الثلاثة دول وقال بالفقهاء الملة إن هو التانيين يعمل في فقهاء الملة، أبدا، إنما كان له غاية وهدف من وراء هذا وهو هدف منه. وما يعتقدون من أصول الدين، المعروف عند أهل العلم أنهم قسموا العلم إلى أصول وفروع، والدين إلى أصول وفروع. الأصول يقصد بها علم الاعتقاد، علم الاعتقاد، علم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعلم الفروع هو علم الفقه وكل ما يغذي هذا العلم، سواء كان بقى اصول فقه، سواء كان قواعد فقهيه، سواء كان مسائل فقهيه فرعيه، حتى مسائل اللغه، كل هذه اسمها فروع. الاصل هو الذي بعث الانبياء لاجله، وهو ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطغوت، هذا اصل الدين. يبقى وما يعتقدون من اصول الدين ويدينون به رب العالمين، اي ويدينون به لرب العالمين، أي أنه سبحانه وتعالى يعني ما يكون في عنقهم كالدين لله. زي ما قلت لك العقيدة هي الشد والربط، أو هي حكم الذهن الجاذب. نفس الكلام الدين كأنه هو عبارة عن دين في رقبتك، هذا الدين دين في رقبتك لله، لابد أن تؤديه بحذافيره دون زيادة أو نقصان. يقول نقول في توحيد الله، نقول رجع بقى لمين؟ امام الطحاوي وهاي الميل اللي ذكرهم، بل واهل السنه والجماعه المذكورين وغير المذكورين، كلنا معشر اهل السنه والجماعه معشر اهل الحق نقول في توحيد الله. هذا القول ليه قال نقول ما قالش نعتقد الاول؟ نقول ان العقيده جزئين او الدين جزئين، جزء باللسان وجزء بالقلب. لا يقبل القلب بغير اللسان ولا يقبل اللسان بغير القلب، فكان لازم نريد بعد الكلمتين. فلنقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله، يبقى لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل من احد دينا الا ان يشهد بالقول اشهد ان لا اله الا الله، ولا يقبل من احد دينا يوم القيامه الا ان يكون القلب مواطئا للسان. ولذلك لا يقبل من اهل النفاق دينهم، لا يقبل من اهل النفاق دينهم. ليه؟ لانهم يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. اما يقول نقول في توحيد الله، اي معشر اهل السنه والجماعه، نقول قولا بلساننا مواطئا لاعتقاد قلبنا في توحيد الله. ما معنى التوحيد؟ التوحيد يقصد به خلاص، مش لازم انا شايفين، مش لازم الاضاءه هنا كويسه، الاضاءه كويسه، لا انا شايف، خليكم معايا. التوحيد الاصل فيه انه نفي للشريك والشبيه والولد، نفي للشريك والشبيه والولد. ما بعث الأنبياء إلا لإثبات هذا، أن الله تبارك وتعالى ينتفى عنه الشريك والشبيه والولد. ونثبت لله الوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، هو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى. ده معنى التوحيد. يبقى أنا حينما أقول فلان ده موحد، أي أنه يعتقد اعتقادا جازما أن الله واحد في ذاته في صفاته في أفعاله، وأنه ينفي عن الله الشريك والشبيه والولد سبحانه وتعالى. نقول في توحيد الله معتقدين، قلنا العقيدة هنا هو حكم الذهن الجازم بتوفيق الله، لأنه لولا توفيق الله تبارك وتعالى ما كنا مسلمين، فهو الذي يوفق عباده. والمسألة دي هتأتي بشرح مطول بقى في الإيمان بالقضاء والقدر، لكن مقصوده هنا بتوفيق الله أي أن الله تعالى هو الذي وفق المؤمنين للإيمان بهم، ووفق الصالحين للعمل بالعمل الصالح، ووفق الأنبياء للدعوة، ووفق كل موفق. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالله هو الذي شرح الصدور وأنار القلوب ووفق، فله الحمد والمنة في الأولى والآخرة. اوعى تحسب ده بمجهودك ولا بمجهود والديك ولا بمجهود حد، هو ربنا من عليك اختارك من بين خلقه لتكون عبدا له موحدا، هو الذي اختارك ووفقك وسددك، فدائما وأبدا تحمد الله على هذه النعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، قلنا واحد لا شريك له، واحد في ذاته فذاته لا تشبه الذوات، واحد في أفعاله خلق ورزق ودبر وأحيا وأمات وملك، لا شبيه ولا شريك له في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته سبحانه وتعالى. التوحيد الذي بعث الله به الرسل انتوا كلكم عارفين بينقسم الى كام نوع؟ نوعين ولا ثلاثة؟ كان الاوائل بيقسموه لنوعين وبعدين المتأخرين قسموه لثلاثة، وهو هو التقسيم. التقسيم ده كله نوع من انواع تسهيل المعلومة على طالب العلم، ده مش ابتداع في الدين، خد بالك معايا. علم اصول الفقه، علم قواعد الفقه، علم الاعتقاد، جمع الاعتقاد كده في كتاب الى اخره، كل ده نوع من انواع تيسير العلم على طالبه وتيسير ايصال المعلومه للناس. والا فالانبياء لما جم ما قالوش بقى توحيد ينقسموا الى ثلاثه اقسام، توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد اسماء وصفات، نعم ما قالوش كده فعلا. لكن لماذا قسم العلماء هذا التقسيم؟ حتى يستبين الناس أن الأنبياء حينما أتوا شمل توحيدهم كل هذه الأنواع. العلماء الأنبياء ما قالوش الأنواع الثلاثة في التوحيد واحد اثنين ثلاثة، لكن كلامهم شمل كل هذا. بس مين من الطلبة ولا مين من عامة الناس يقدر يستوعب كل كلام العلماء فيستشف منه هذه المعاني؟ مفيش. فكان لزاما على العلماء أنهم يقربوا ما جاء به الأنبياء في صيغة سهلة مبسطة للناس، فقالوا التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية المقصود به الصفات التي لم ينكرها حتى المشركون لله، فالمشرك لم يقل أن غير الله خلق، ولا أن غير الله يرزق، ولا أن غير الله خلق السماوات والأرض، ولا أن غير الله يحيي ويميت، لم يكن يشركون في هذا الباب، وإن كان عندهم بعض المفاسد في باب توحيد الربوبية، لكن توحيد الألوهية هو ده اللي كانوا عين فيه. فهم كانوا يتوسلون إلى الله تارة بعبادة غيره أو بدعاء غيره، أو يجعلون بينهم وبين الله وسائط وشركاء ليوصلوهم إلى الله تعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وجعلوا دعاءهم لشركائهم وجعلوا تقديم قرابينهم لشركائهم، وزعموا أن شركائهم يضرون وينفعون، وزعموا أن الجن لهم شركة مع الله تعالى في الخلق والتدبير، وزعموا أن الملائكة بنات الله، زعم كثير. فهذا كله الشرك الذي وقع فيه أهل الشرك، وجاء الأنبياء ليخلصوا التوحيد من كل هذه الأضرار، فقالوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لم يقولوا لا رب إلا الله، إنما قالوا لا إله إلا الله. فإذا كان الله هو المعبود بحق فهو الرب وستر. ثاني، إذا كان الله هو المعبود بحق فهو الرب وستر، لا يمكن بحال الأحوال إن إحنا نعكسه، لأن هناك من يكون إحنا كلنا مؤمنين بالله، ما عندناش شرك، إحنا كلنا مؤمنين بالله، مين قال لك إحنا مشركين؟ ده من الشهيد مؤمنين بالله واللي هو مؤمنين بالله إلى آخره. تقول لهم صدقتم، لكن إيمانهم ليس هو إيمان الأنبياء والرسل، إنما إيمان الأنبياء والرسل هو تنزيه الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون، سواء في ربوبيته أو في إلهيته أو في أسماء وصفات. هو في حد مشرك في ربوبية أبدا؟ فهم يدعون أن غير الله يعلم الغيب، هذا شرك في ربوبية. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا عن علم الغيب وأنه محاط بكل سرية ومحجوب عن كل الخلق حتى الأنبياء والرسل، إلا قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني ساعة ما بيطلع نبي للأنبياء على شيء من علم الغيب يجعل بين يديه وخلفه رصد من الملائكة يمنعون وصول الشياطين ليسمعوا هذا الخبر قبل أن يلقيه النبي على الخلق. فلا يدعي شيطان أنه يعلم غيب، ولا كاهن أنه يعلم غيب، ولا دجال ولا سحر. لا بد من الرصد بين يدي النبي حتى يبلغ، فإذا ما بلغ النبي خلاص تأتي القضية. جاء شيطان حمل هذه الآية وراح ندها الواحد، ولا الحديث عن حسن عليه وسلم أراد أن يغري الناس في شيء، مش هو القائل الأول من هو النبي عن الله تبارك. المهم، فهناك من يشرك في توحيد الربوبية، كمن يدعي مثلا ويقول ان محمد من علمه علم اللوح والقلم، والله تعالى يثبت في كتابه كذب هؤلاء بنص الآيات التي ذكرناها. او يدعوا ان هناك كهان او ان مشايخ الصوفية او الاخر هؤلاء يعلمون الغيب. ليه احنا بنسأل عن المسائل دي؟ لانها لازالت موجودة على الأرض إلى اليوم، ومنتشرة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بالذات في البلاد التي لم يصلها علم النبوة صافيا. يبقى التوحيد توحيد ربوبية، اللي هو أن تؤمن أن الله هو الرب الخالق المالك الرازق المدبر، ويدخل فيها طبعا ما دام المالك يدخل فيها الوحي المميت. تؤمن أن الله هو الرب الخالق المالك الرازق المدبر، فالمحيي المميت طبعا دخل في المالك. هل إلى علم الإلهية أو توحيد الإلهية؟ هو أن تؤمن أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وده لزام الشطر الثاني من الشهادة. انت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، لازم تقول أشهد أن محمد رسول الله. ليه؟ لأن لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله. طب وأشهد أن محمد رسول الله يعني ألا نعبد الله إلا بما بلغنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جه واحد نصراني النار او يهود وبيعبد الله كما كان عيسى وموسى يعبدون الله، لا يزيد ولا ينقص، موحد وتوحيده صافي من كل شائبة، لكنه لا يؤمن بمحمد، هل يقبل منه؟ خلاص، هذا كفر صريح. من كفر بمحمد فقد كفر بكل الأنبياء، ما دام جاء في الزمن أو ولد في الزمن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أو بعثة النبي إلى قيام الساعة لا يقبل منه صرف ولا عدل، ولو جاء بنفس الكتاب الذي أنزل على موسى فطبق أو الكتاب الذي أنزل على عيسى فطبق لا يقبل منه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا موسى معه ورقة من التوراة بقول له ما سيدنا عمر، بقول له ما هذه يا عمر؟ قال إنها ورقة أو قرطاس فيه مواعظ من التوراة. فأحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فقي في وجهه حب الرمان، وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب ولا يحمر وجهه إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. ثم قال أمتهوكون يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم؟ المتهوك هو الهالك أو المتردد الشاك، وكلاهما سواء، مع المتردد الشاك هالك، مترددون وشكون وأنا بين أظهركم. إذن الرجوع إلى التوراة حتى وإن كانت صحيحة والإنجيل ولو كان صحيحا نوع من أنواع التشكك فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والذي نفس اليد، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعه، يعني لو سيدنا موسى كان حيا عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل منه أنه يطبق التوراة ولا يسير على شريعة التي أنزلت عليه من رب. هتنفعوش بقى خلاص عليك ليه؟ لأن القرآن مهيمن على ما سبقه من الكتب، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، فلا ينفع نصراني ولا يهودي فضلا عن غيره من الأديان المحرفة أو الأديان الأرضية، لا ينفع صاحبها يوم القيامة تدينه بها أو تعبده وتنسكه بها، فإنها غير مقبولة يوم القيامة. اقرأوا إن شئتم سورة البينة، واقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فهؤلاء كفار. وطبعا احنا في فرق ما بين أن يحكم على الإنسان بالكفر وبين المعاملة، المعاملة داخل باب المعاملات أمر آخر فيه توسع شديد، لكن لا يحملك حسن معاملتك الكافر أن تقول أنه مؤمن أو أنه ليس كافر، ولا يدفعك اعتقادك أنه كافر على أن تضيق على نفسك في المعاملة معه أو أن تصده عن سبيل الله بسوء معاملته. نرجع فنقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له، أحد وواحد في اللغة العربية كلاهما سواء، لكن أحد لا يوصف بها إلا الله، فلا يقال عن أحد أحد إلا الله سبحانه وتعالى، أو عن واحد أحد إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الأزهري وقال غيره من أهل اللغة أن واحد وأحد مثل بعضهما، لكن أحد لا يوصف ثابت من الله لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. وواحد في الحساب له مثل، لكن حينما نقول الواحد فليس له ثاني، والمقصود به هو الله سبحانه وتعالى. إن الله واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. خلاص كده؟ يبقى الوحدانية لازم ثلاثة دول، لا في ذاته، فذاته لا تشبه الزواج، ولا في صفاته، هو سبحانه وتعالى متصف بكل كمال وجلال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا في أفعاله فهو سبحانه وتعالى الذي يخلق ويرزق ويملك ويدبر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا شيء مثله. والرسالة دي موجودة معه ولا مش؟ لا. بتاعش من بتاعش؟ لا مش موجودة. ولا شيء مثله سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا أصل من أصول التوحيد كما يقول الشيخ الألباني، يقول وهو أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن المبتدع المتأولة قد اتخذوه أصلا لإنكار كثير من صفات الله تبارك وتعالى، اللي هي هذا المقطع من الآية ليس كمثله شيء. المبتدعة المعطلة يعني، والمؤولة كلمة معطلة يعني ايه؟ يعني نفوا صفات المولى عز وجل التي جاءت في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤولة يقصد الذين حرفوا الصفات عن معانيها الموضوع لها في اللغة العربية والتي نزل بها القرآن الكريم. هؤلاء جمع بقوله تعالى ليس كمثله شيء وقاموا نفوا كل الصفات بقى اللي جت في القرآن الكريم أو غالب هذه الصفات نفوها. يقول لك ليس كمثله شيء، لو قلنا له يد يبقى بنشبهه بالناس يبقى ملوش يد، لو قلنا له عين يبقى كده بنشبهه بالخلق يبقى ملوش عين، لو قلنا له وجه يبقى شبهناه بالخلق يبقى ملوش وجه. فنفوا الوجه ونفوا العين ونفوا المجيء ونفوا النزول ونفوا اليد ونفوا القدم الى اخر من الصفات التي جاءت في كتاب الله. والمؤوله قال لا كده غلط، امال ايه المطلوب؟ قال لا الوجه يعني ازاي، واليد يعني القدره او النعمه، واليعني العين يعني الرعايه، والسمع يعني الاطلاع والاحاطه الى اخره، فاولوا صفات الله تبارك وتعالى. فالمعطلة عبدوا عدم، والمؤولة عبدوا صنم، المشبهة عبدوا صنم، والمعطلة عبدوا عدم، لأنه لا يمكن أن يتصور أن هناك ذات بلا صفات، ما فيش ذات بلا صفات. ثم لا يمكن بحال الأحوال أن يشبه الله تبارك وتعالى خلقه، فلا هذا ولا ذلك. هم الأهل السنة يقولوا إيه؟ يقولون أننا نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بالضبط زي الآية، الآية ما قالتش ليس كمثله شيء وقف، لكن وهو السميع البصير. يبقى حينما قال الله تعالى ليس كمثله شيء أراد أن ينفي المماثلة على إطلاقها، ولا ينفي المماثلة بحدود. وحينما قال السميع البصير بين أن سمعه ليس كسمعه، وبصره ليس كبصره، وعلمه ليس كعلمنا، ومجيئه ليس كمجيئنا، ونزوله ليس كنزولنا، وسمعه ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا، ووجهه ليس كوجهنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القلوب تهدأ وترتاح حينما تؤمن بالله على مراد الله. إذا لم يرد المولى عز وجل أن نؤمن بهذه الصفات، فلماذا أتى بها في كتابه؟ وقد أتى بها في كتابه ونهانا على عن أن نشبهه بخلقه، أو نقول أن هذه الصفات مثل كذا وكذا وكذا، فلا مثل ولا شبه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول الشيخ الألباني، أنا أحب أقرأ الكلام بتاعه علشان خاطر أعرفه ليه بيركز هو على النقاط. هذا أصل من أصول التوحيد، وهو أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن المبتدعة والمتأولة قد اتخذوه أصلا بإنكار كثير من صفات الله تبارك وتعالى. فكلما ضاقت قلوبهم عن الإيمان بصفة من صفاته عز وجل سلطوا عليها معاول التأويل والهدم، فأنكروه واستدلوا على ذلك بقوله ليس كمثله شيء، متجاهلين تمام الآية وهو السميع البصير. فهي قد جمعت الآية دي، يعني جمعت بين التنزيه والإثبات. فمن أراد السلامة في عقيدته فعليه أن ينزه الله تعالى عن مشابهته للحوادث دون تأويل أو تعطيل. والمقصود بالتأويل هنا التأويل الخاطئ، أما التأويل بمعنى التفسير والبيان والموجود في كتاب الله وسنة رسوله فهو مقبول، أما التأويل هنا المؤولة دول حرفوا معنى الصفات زي ما قلت كده، يقولون عن اليد النعمة أو القدر، الوجه الذات، البصر الإحاطة أو غير ذلك. فمن أراد السلامة في عقيدته فعليه أن ينزه الله تعالى عن مشابهته للحوادث دون تأويل أو تعطيل، وأن يثبت له عز وجل من الصفات كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو حديث نبيه صلى الله عليه وسلم دون تمثيل. وهذا هو مذهب السلف، وعليه المصنف رحمه الله تبعا لأبي حنيفة وسائر الأئمة كما تراه مفصلا في الشرح فبهداهم اقتدى. ولا شيء يعجز، فقرة رقم 3، ولا شيء يعجز الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن العجز يدل على أمرين، عدم القدرة وعدم العلم، وهذا منتف عن الله تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لكمال قدرته وكمال علمه. متى يعجز الإنسان؟ إذا كان غير مستطيع على القيام بالفعل، أو غير عالم كيف يقام هذا الفعل، صحيح؟ فالله تبارك وتعالى قادر على كل شيء وعالم بكل شيء، علمه صفة ذاتية، فهو عالم وعليم وعلام، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. وعلمه ذاتي بمعنى ان هو مش اجتهادي، يعني انت تتعلم نتيجه ايه؟ اجتهاد ربنا تقي السمع والبصر والفؤاد ادوات تتعلم بيها، لكن الله سبحانه وتعالى عالم بذلك سبحانه وتعالى، هو الاول في كل شيء. ولا شيء يعجز. طيب شوف يا سيدي، ذلك لكمال علمه وقدرته. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. عايزك تركز قوي لما تقرأ القرآن، اوعى تفوت عجز الآيات. عجز الآية او الصفات او الاسماء التي يختم الله تبارك وتعالى بها غالب آيات القرآن الكريم هي عبارة عن شرح وبيان لما جاء في اول الآية. فقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ليه؟ إنه كان عليما قديرا. عليما قديرا، ما قالش عليما حكيم، محمد يقول لك عليما حكيم، واحد يقول لك عليما سميعا، سميعا عليما، ينفع؟ لا. سبحان الله، ما في آية من آيات الله تعالى في الكتاب ختمت بصفة من صفات أو اسم من أسماء أو جملة من أسماء إلا وتجد العلة في بداية الآيات مذكورة في هذه أو في هذا العدد، فلا بد أن تكون فاهما لكتاب الله تعالى. فجعل الله دليل انتفاء العجز كمال العلم وكمال القدرة، فإنما العجز ينشأ إما عن ضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهو على كل شيء قدير. فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. خلي بالكم أحيانا الشيطان يوسوس للناس، لماذا لا يفعل الله كذا؟ لماذا لا ينتقم الله من الظالمين؟ لماذا لا يمحق الله الكافرين؟ لماذا لماذا؟ وكأنهم يتهمون الله تعالى بعدم العلم أو العجز. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه بشيء في الأرض ولا في السماء، لكنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، فهو يفتح الباب حتى لأعدائه لعلهم يتوبوا. يعني أعجب آية في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قتلوا أولياء وحرقوهم وأذقوهم وسموهم سوء العذاب، ثم هو يفتح لهم باب التوبة. لماذا؟ لأنه غفور رحيم، لأنه رحمن كريم سبحانه وتعالى. فالناس لا تظن أبدا بربها عجزا أو عدم علم أو عدم قدرة، فهو سبحانه وتعالى حكيم، متى ينصر الخلق ومتى يهدم الباطل، متى يعطي هذا ومتى يمنع هذا، متى يرفع أقواما ويضع آخرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هنا في قاعدة مهمة جدا اسمها القاعدة الذهبية الأولى: كل نفي في كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب أو السنة، كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب أو السنة إنما هو لثبوت كمال ضده. كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب أو السنة إنما هو لثبوت كمال ضده. زي ايه؟ قوله تبارك وتعالى، لا إيه اللي احنا قلناه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. فهو نفى العجز لثبوت ايه؟ كمال الضد، اللي هو إيه؟ كمال القدره وكمال العلم. يعني اذا ما فيش في القران الكريم نفي محض عن صفه من الصفات، ما فيش نفي محض، إنما يأتي النفي لإثبات كمال الضد. القاعدة الثانية: دائما يأتي صفات الإثبات تأتي مفصلة، صفات الإثبات تأتي مفصلة، صفات النفي تأتي مجملة، فيجمل الله تعالى صفات النفي ويفصل صفات الإثبات. تجده يقول إيه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. ده لإثبات إيه؟ ده نفيه لإثبات إيه؟ كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، لأن النوم نقص والسنة نقص في حق الله تبارك وتعالى، لكن في حقنا إحنا كمال، اللي ما بينامش عيان، اللي ما بيغفلش كده عيان، لازم تنام عشان تصح. أما ربك العلي تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويقبضه، سحاء الليل والنهار، انظروا كم انفق منذ خلق السماوات والارض ولم تغد يمينه نفقا سبحانه وتعالى. فزي ايه برضو؟ قوله تبارك وتعالى: وما مسنا من لغوب، خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش، وما مسنا ايه؟ من لغوب. يعني ما مسنا تعبير بقى ايه؟ كمال ايه؟ القدره، كمال القدرة وكمال القوة. ماشي. ولا يظلم ربك على نفي الظلم، بإثبات كمال ايه؟ كمال العدل. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي النوم والسنة، بإثبات كمال الحياة والقيومية. لا تدركه الأبصار، لإثبات كمال الجلال والجمال والعظمة والكبرياء، وإلا كالنفي الصرف لا مدح فيه. دي قاعدة برضه، النفي الصرف لا مدح فيه. هضرب لك مثال، واحد دخل على الملك أو الرئيس وقال له أنت لست بزبال ولا بكناس ولا بكساح ولا بمسح أحذية معك، طبعا بإيه؟ إن كل هذه المهن شريفة لأصحابها، ولست كذا ولست كذا. أظن الرئيس بتاع يسوء يعلقه من رجليه ولا من رأسه. لكن لو دخل قال له أنت لست كواحد من رعيتك بل أنت أشرفهم وأعظمهم وأجلهم، هيديله قياس من الذهب. صحيح؟ على الرغم هي هي، لكن هي هي ازاي؟ لا، ده هو الاولاني بسط في صفات، في نفي صفات الضد، صفات الايه؟ النقص، وجيب صفات الكمال ما قالش فيها حاجه، انما الثاني اجمل صفات النقص وبسط في صفات الكمال. هو ده القران الكريم. صفات كمال الله تبارك وتعالى مبسوطة في القرآن، موسع فيها الكلام. أما النفي فمحدود جدا، والنفي لم يأتي صرفا، إنما جاء لإثبات كماله الضد. ولا شيء يعجزك ولا إله غير، هذه كلمة التوحيد التي بعث فيها الأنبياء والرسل. قال تعالى وإلهكم إله واحد، بس كده؟ لا، قال إيه؟ لا إله إلا هو إيه؟ الرحمن الرحيم. عشان ما يجيش واحد يقول لك أما إحنا برضه إلهنا واحد، إحنا بنعبد إله واحد برضه. فدول يقولوا إحنا بنعبد زرادشت، ودول بيقولوا إحنا بنعبد موسى، ودول بيقولوا إحنا بنعبد المسيح، ودول بيقولوا إحنا مش عارف مين، إحنا بنعبد إله واحد. فهل يصح او تصح عبادتهم ويصح لهم لانهم يعبدون اله واحد؟ لا. ربنا سبحانه قال حينما قال والهكم اله واحد قال لا اله الا هو، فلا يقبل منك اثبات الا بنفي، لا يقبل منك اثبات الالهيه لله الا ان تنفي هذه الالهيه عمن سواه. ما ينفعش واحد يقول يا عم ربنا هيغفر الجميع، إن شاء الله ربنا يعفو عن النصارى ويعفو عن اليهود ويعفو عن النبوذ يرحمهم كلهم مرمود واسعة، تضيق الرحمة ليه؟ ده عدد. هذا كلام العارفين، لأن الله أخبرنا في كتابه الكريم أنه لا إله إلا هو، وأنه من عبد غيره أو عبد معه غيره فهو خالد مخلد في نار جهنم لا رحمة له. هو الرحمن في الدنيا فمن رحمته يرزق هؤلاء ويغني هؤلاء ويشفي أولئك وينعم على هؤلاء، يعطي ويعطي ويعطي، يعطي المؤمن ويعطي الكافر، يغني المؤمن ويغني الكافر، لكنه في الآخرة لا يرحم إلا المؤمنين الذين عبدوه وحده ولم يعبدوا معه غيره، ولم يعبدوا معه غيره وعبدوه وفق ما جاء به الأنبياء والرسل. يبقى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لابد مع الإثبات أن يكون هناك نفي. قال الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن قدم الكفر بالطاغوت على ابن بالله. وهو ده الطبيعي، لما الدكتور بيجي يعمل عملية ولا فيه جرح عايز يقطبه يعني يخيطه، يعمل ايه؟ يبدأ الأول بتنظيف الجرح، يشيل القاذورات منه ويشيل البثور ويشيل الميكروبات ويضع مادات تعمل ايه؟ تنظف الجرح وتطهره، وبعدين يقيم على النظافة. فما ينفعش يؤمن إلا بكفر، لا يقبل إيمان أحدكم إلا بكفر، يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويؤمن بالله وحده المعبود الحق لا سواه. لا إله إلا الله ولا إله غيره، هذه الكلمة التي جاء بها الأنبياء والرسل، وكل إله في الدنيا إنما هو إله باطل، فلا إله حق إلا الله. الله أو الإله هو المعبود، والمعبود هناك معبودات بحق وهناك معبودات بباطل. المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، أما ما سواه هناك آلهة وتعبد لكنها معبودة باطل. ليه؟ لأن الإله لا يكون إلها إلا إذا كان ربا خالقا رازقا مدبرا ضارا نافعا معطيا مانعا سبحانه وتعالى. وكل ما يعبد من دون الله لو سألت أصحابها عن هذه المعاني والأشياء، أنا ما قلت إن المسيح هو الذي خلقني، أنا ما قلت إن موسى هو الذي خلقني، أقبلك؟ فهو في توحيد الربوبية ما يقدرش ينسب هذه الأفعال لغير الله، لكن في توحيد الإلهية يعمل بعك وينسب العبادة لغير الله تبارك وتعالى. طيب آخر جملة هنأخذها النهاردة، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. ويعني هذه من الجمل التي يعني قالها الإمام الطحاوي وفسرها العلماء، وكانت أولى الأفضل أن تكون أول، فليس شيء قبله وآخر فليس شيء بعده، زي ما الرسول قال أجمل الألفاظ وأدق الألفاظ وأضبط الألفاظ بالذات في مقام الأسماء والصفات هي الألفاظ الشرعية، هي الألفاظ الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الأول، اللهم أنت الأول فليس شيء قبلك، وأنت الآخر فليس شيء بعدك، وأنت فليس بعدك شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا اللفظ أيسر وأسهل وأجمل وأحوط. أما لفظ القديم، فالقديم هذا ليس من أسماء الله، صحيح؟ والقديم في اللغة معناه الذي يتقدم غيره، وليس معناه الذي يسبقه مثلا العدم أو الذي لا يسبقه شيء. إذن اللفظة مش منضبطة، ما ينفعش يوصف بها قول عز وجل. لكن الإمام ابن تيمية يعني توسع في هذا وقال إذا كان هذا في باب الإخبار فجائز، أما في باب الأسماء فغير جائز، لا يصح أن نسمي المولى عز وجل بغير اسمه الذي سمى به نفسه، إنما باب الإخبار يعني تقريب المعنى للناس. هو القديم لعل هذا المعنى يكون الناس تفهم منه معنى الأول، ولكنه عصد أن جار وقت اليمن فسألوه قالوا جئناك يا رسول الله نسألك عن هذا الأمر أو عن أول هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن قبله شيء. وده أصح الألفاظ على فكرة، صححه كثير من أهل العلم، وإن كان يعني جاءت في بعض الروايات وليس معه شيء، فليس كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن قبله شيء، كان الله ولم يخلق، وكان الله ولم يكن معه شيء ولم يكن قبله شيء. لما قلت ما تفكرش. طيب يعني خلينا نتكلم من اصح الالفاظ اللي قالها، كان الله ولم يكن قبله شيء. تستدونه؟ ها تستدونه؟ تستدونه يعني الله ولا ليس دونه شيء. نعم اللفظه الثالثه اللي هي كان الله ولم يكن دونه شيء، لكن اللفظ الاصح والتي يعني صححها كل اهل العلم هي كان الله ولم يكن قبله شيء. هو الاول سبحانه وتعالى، والاول تعني انه الذي لا شيء قبله. حتى السؤال نفسه لما تقول ماذا كان قبل الأول؟ السؤال نفسه غلط، فيش مثل ليس هناك قبل الأول شيء، حتى في الحساب ليس قبل رقم واحد شيء، صفر عدم ماشي. لكن ما فيش، ما ينفعش يكون قبل الله كان في عدم، لأن الله هو الأول وخلق كل شيء. كان الله ولم يكن قبله شيء وخلق كل شيء. إن هم كانوا بيسألوا عن ما يروا السماوات والأرض والجبال والإنس والجن والطير والوحش والحيوان والحشرات، بيقولوا ده كان إمتى؟ فقال لهم كان الله وبعدين وخلق إيه؟ كل شيء. يعني كل المخلوقات حادثة، ليس هناك قديم في المخلوقات. الله هو القديم، احنا قلنا ده باب الايه؟ الاخبار. لكن اسمه الاول هو الاصح والاصوب، ان الشمس كريم قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. بالضبط زي برضو الله موجود، هو ليس من اسمائه الموجود، لكن يقول الله موجود هو باب الاخبار. ربنا موجود يعني بقول له مثلا ايه، شفت اللي حصل؟ ربنا موجود، عايز يقول لك الله مطلع، ولكنه سبحانه وتعالى اخر انتقاما واخر كذا لاجل حكمته هو سبحانه وتعالى يريده. سبحانه وتعالى قديم بلا ابتداء، اذا ده المعنى الاول الذي ليس قبله شيء. دائم بلا انتهاء، الاخر الذي ليس بعده شيء، الذي لا شيء بعده سبحانه وتعالى. فسبحانه جل في علاه هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذه اعظم ايه في القران الكريم على قول بعض اهل العلم، وهي اعظم ايه في سوره الحديد. ونفس المعنى برضو الفقره اللي بعديها، لا يفنى ولا يزيد. طيب نعم، يعني عايز يقول ان كل الكلمات اللي احنا بنقولها هنا في هذه العقيده كلها من باب الاخبار عن الله سبحانه وتعالى. تقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله، ان الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يحدثه، ولا اله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يزيد ولا يكون الا به. كل هذا اخبار عن الله تبارك وتعالى، واحسن ما تخبر به عن الله كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء قبلوا هذا الكلام، وانه لا غضب في هذا الكلام، لانه في باب الاخبار والتعليم وجمع يعني شفاف العقيده في كلمات منظومه بهذا الشكل. لا يفنى ولا يزيد في نفس المعنى اللي هي دائم بلا انتهاء سبحانه وتعالى، فهو الاول فليس شيء قبله، وهو الاخر فليس شيء بعده، اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء. كان الله ولم يكن قبله شيء وخلق كل شيء. وايضا معنى لا يفنى ولا يزيد هذا تقرير لما سبق انه دائم بلا انتهاء، وكذلك عدم مشابهته للحوادث. كما قال المولى عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. والاشاره الى الوجه دلاله على الوجه والذات، يعني مش معنى يبقى الوجه دون غيره، لا، ويبقى وجه ربك هو اعظم يعني الصفات. فحينما يقول ويبقى وجه ربك، يعني ويبقى ذاته ويبقى وجهه ويبقى كل صفاته سبحانه وتعالى، ويفنى ما دون الله سبحانه وتعالى من ملائكه وانبياء ورسل وبشر وجن وانس وطير ووحش وحيوان الى اخره. هنكتفي على هذا القدر، وان شاء الله نحاول يعني بعد كده ما نقعدش من هنا الوقت، احنا بقى لنا قد ايه دلوقتي؟ من ساعه؟ ساعه 10 دقايق. يعني هنحاول ان احنا نخلص على ساعه، ولو كملنا بساعه ونص ما تملوش انا شايفه كده ايه بعض الناس تعبت في القعده، لكن هتحلو بعد كده ان احنا هنخش بقى في النقاشات والمسائل اللي هي عايزه يعني اخذ ورد كتير. حد له سؤال في ما سبق من فقرات؟ الفقره اللي بعد كده هتبقى ولا يكون الا ما يريد ان يتكلم على الاراده الكونيه والارضيه.